وقت الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن أوجب الحج على نفسه فيهن بالإحرام فيحرم عليه الجماع ومقدماته القولية والفعلية، ويحرم عليه الخروج عن طاعة الله تعالى بفعل المعاصي والجدال في الحج الذي يؤدي إلى الغضب والكراهية، وما تفعل من خير يعلمه الله، فيجازي كلا على عمله. وخذوا لأنفسكم زادا من الطعام والشراب لسفر الحج، وزادا من صالح الأعمال للدار الآخرة، فإن خير الزاد تقوى الله، وخافوني يا أصحاب العقول السليمة.